الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الثامن من محاضرات الاجتهاد والتقليد. عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عدد من المسائل نتناقش فيها، أولها مسألة نقض الاجتهاد. إذا اجتهد فقيه ورأى أن الحكم في مسألة من المسائل هو الجواز، ثم اختلف اجتهاده ورأى بعد ذلك أن الحكم هو المنع والتحريم، فمن ثم ماذا نعمل؟ عندنا بالنسبة للمسائل التي عملها قبل الاجتهاد الجديد بناء على الاجتهاد السابق قد فاتت ومضت، وبالتالي لا يؤاخذ بها ولا يؤمر فيها بشيء جديد. أما بالنسبة للمسائل التي ترد عليه بعد الاجتهاد الجديد، فحينئذ نقول له بأنه يعمل باجتهاده الجديد. إذن إذا تغير اجتهاد الفقيه يجب عليه أن يأخذ بالاجتهاد الجديد. المسائل على نوعين: النوع الأول مسائل قاطعة يحكم فيها الفقيه بشيء لخفاء بعض الأدلة عليه، ثم بعد ذلك يظهر له الدليل القاطع فيجب عليه أن يعمل بالدليل القاطع، ومن ثم ينقض الاجتهاد السابق، سواء كان هذا الاجتهاد السابق ارتبط بحكم قضائي أو أنه فتوى مفتي أو بعمل الإنسان في نفسه. لماذا؟ لأنه تبين لنا أن هذا الظن الذي حكمنا به في الاجتهاد الأول ظن خاطئ غير صحيح، وبالتالي ما بني على الظن الخاطئ فإنه لا عبرة به، لا عبرة بالظن البين خطأه كما يقول أهل الأصول. أما إذا كان تغيير الاجتهاد بناء على دليل ظني وليس بناء على دليل قطعي، فحينئذ هل ننقض القضاء وهل ننقض الاجتهاد السابق أو لا؟ نقول هذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يتأيد الاجتهاد السابق بحكم قضائي، ومن ثم فإننا لا ننقض ذلك الحكم القضائي لأنه قد بني على الدليل الظني. مثال ذلك: ورد لو قدرنا أنه وجد إنسان تزوج بامرأة وعقد عليها ولم يحضر في وقت العقد شهود، وإنما استفاض خبر النكاح وشاع في الأمة وشاع في الناس، فكان هذا الزواج بدون شهود لكن فيه استفاضة، فجمهور أهل العلم يقولون لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لأنه من شروط النكاح عندهم وجود شاهدين، وذهب المالكية إلى صحة هذا العقد لأن الشرط عندهم هو إعلان النكاح لا وجود الشهود. فلو قدر أن إنسانا تزوج هكذا بناء على فتوى مفتي وقضى القاضي بصحة هذا النكاح، ثم بعد ذلك اختلف اجتهاد القاضي وأصبح يرى أن عقد النكاح لا بد فيه من شاهدين، فنقول الحكم القضائي السابق لا ينقض. لماذا؟ لأنه اجتهادي تأيد بحكم قضائي، فمن ثم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. المسألة الثانية: إذا تأيد الأول بفتوى مفتي، ذهب إلى المفتي وسأله وقال هذا العقد صحيح، ثم تغير اجتهاد المفتي وأصبح المفتي يرى أن هذا العقد لا يصح وأنه يشترط في عقد النكاح أن يكون هناك شهود، فبالتالي ماذا نفعل في هذه الصورة. الصورة الأولى تأيد بحكم قضائي، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية، وإنما ويدل على ذلك اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم والقضاء به وعدم نقضه إذا اتصل به حكم القاضي، كما في مسألة المشركة التي اختلف فيها قضاء عمر، وكما في مسألة أمهات الأولاد. وإذن الصورة الثانية الاجتهاد الصادر من المفتي المجتهد إذا أفتى غيره فتغير اجتهاد المفتي، وهل ننقض الاجتهاد السابق أو لا. هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف الفقهاء فيها، فأكثر الأصوليين الذين ألفوا في علم الأصول على أنه تنقض الفتوى السابقة وتنقض فتوى المفتي إذا تغير اجتهاده، فيجب على العامي العمل بالفتوى الجديدة وترك الفتوى القديمة التي كانت قبل تغير الاجتهاد. هذا هو قول الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وجماعة. والقول الثاني بأنه لا تنقض فتوى المفتي في مسائل الاجتهاد التي تغير اجتهاده فيها، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الخطاب وابن قدامة والخطيب البغدادي والطوفي وابن النجار. ولعل القول القائل بعدم نقض فتوى المفتي أرجح، لأن فتوى المفتي مما يجب على العامي الأخذ بها، ويدل على فتكون مماثلة لقضاء القاضي. ولأن المأموم لو قلد الإمام في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد الإمام فتحول إلى جهة أخرى لصحت صلاة المأموم الأولى في أول صلاته. ويدل على ذلك أيضا أن ويدل على ذلك أن هذا المفتي أن العامي يجوز له العمل بفتوى المفتي، فيكون العامي قد أدى ما عليه، ومن ثم لم نعد على عمله بالنقض. الصورة الثالثة إذا اجتهد إنسان في نفسه فرأى حسب اجتهاده أن أرجح الأقوال أن أحد الأقوال هو أرجح الأقوال في المسألة وعمل به، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده وأصبح يرى خلاف ذلك، فماذا يفعل؟ مثال ذلك كان يرى أن عقد النكاح لا تشترط له الشهادة ويكفي فيه الإعلان فتزوج كذلك، ثم بعد مدة تغير اجتهاده. ومثله أيضا لو كان يرى أن الجار تثبت له الشفعة كما هو مذهب الحنفية، ثم تغير فأخذ شيئا بالشفعة من الجار، ثم تغير اجتهاده وأصبح يرى أن الجار لا شفعة له، فحينئذ هل يستمر ونجيز له أن يبقي هذه العين في تحت يده، أو نأمره بإعادة العين إلى صاحبها الأول؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، وقد اختلف فيها فقهاء مذهب الحنابلة على قولين. والقول الأول أن المكلف إذا عمل باجتهاده فلا ينقض عمله برجوعه عن ذلك الاجتهاد. وذلك لقول عمر رضي الله عنه تلك هذه على ما قضينا هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا، ولأنه قد أمضى العقد وصححه في الزمان الأول بناء على اجتهاد معتبر في الشرع ومن ثم لم ينقض. وهذا قول الكاساني والسمرقندي وطائفة من الفقهاء. والقول الثاني بأن المجتهد ينقض اجتهاد نفسه ولو لم يتصل به حكم حاكم، وعليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني، وهذا هو قول أكثر الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأنه يرى عدم جواز الاستمتاع بهذه المرأة وعدم جواز وضع اليد على هذا الملك، فوجب عليه العمل باجتهاده ولم يجوز له مخالفة اجتهاده. ولأن الاجتهاد الأول إذا لم يحكم به قاضي فإنه ينقض، لأن تغير الاجتهاد في هذه الحال يصيره كالمنسوخ، والمنسوخ لا عبرة به. والقول الآخر القائل بأنه لا ينقض استدل بأدلة، منها أن في هذا حرجا على المكلفين، ورب العزة والجلال قد رفع الحرج عن الناس، واستدلوا على ذلك ثانيا بأن عمله باجتهاده السابق سائغ في الشرع، فاستدامته مخالفة لابتداء الحكم به، وما دام أنه قد خفي عليه مدرك الحق في هذه المسألة فإن الله يرحمه بأن يعفو عنه. ويستدل على ذلك أيضا بأننا لو قلنا بأنه ينقض بالفتوى بالاجتهاد الجديد لا أمكن أن يتغير اجتهاده بعد مدة قليلة فيؤدي إلى نقض النقض، وهكذا مما يؤدي إلى هدم الاجتهادات ببعضها ويؤدي إلى تكاثر الفساد وحصول الفوضى بسبب عدم استقرار أعمال المكلفين. ثم إن المجتهد في اجتهاده الثاني لا يقطع بخطأ الاجتهاد الأول، فالاجتهادان محتملان للخطأ وللصواب، فمن ثم لم يصح أن ينقض أحدهما بالآخر. ولو صلى المجتهد لو صلى الإنسان إلى قبلة بناء على الاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم نأمره بقضاء الصلاة السابقة، فهكذا في هذه العقود. ومن ثم فإن الأرجح من أقوال أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولو لم يتصل به حكم حاكم، سواء كان صادرا من المفتي لغيره أو كان صادرا من المجتهد لنفسه، لأدلة هذا القول ولمراعاة سير أحوال الناس على طريقة واحدة وعدم اضطرابها. ننتقل إلى المسألة الأخرى في هذه المحاضرة، وهي مسألة أسباب اختلاف المجتهدين. نجد في كتب أهل العلم خلافات كثيرة بين الفقهاء، ونلاحظ أن هذه الخلافات يقابلها اتفاقات كثيرة، وأن الأغلب هو الاتفاق، وأن مسائل الخلاف قليلة. ثم مسائل الاتفاق يكثر وقوعها بخلاف مسائل الاختلاف، فإن وقوعها قليل بالنسبة لمسائل الاتفاق. انظر مثلا في الصلاة، يتفقون على الصلوات الخمس وعلى عدد ركعاتها وعلى أركانها وعلى كثير من شروطها وواجباتها، ويختلفون في مسائل قليلة نادرة لا تؤثر على أصل صحة الصلاة. ومن ثم فإن الاختلاف في مسائل الشريعة قليل. ثم وجود الاختلاف هذا فيه مصالح وفوائد كثيرة، منها اشتغال الفقهاء بالاجتهاد في هذه المسائل وتكرار النظر فيها، ومنها أن يكون ذلك مؤديا إلى تدارس العلم ومذاكرته فيؤدي إلى بقاء هذه الشريعة، ومنها كذلك أن تختلف أنظار الناس فيها، وبالتالي يحقق للناس مصالح باختلاف أقوال الفقهاء. ثم إن هذه الاختلافات ليست اختلافات اعتباطية، وإنما هي اختلافات مبنية على أسباب وأسس من علم هذه الأسباب عذر هؤلاء الفقهاء على وجود الاختلاف بينهم. وأسباب اختلاف الفقهاء والمجتهدين يمكن إعادتها إلى ثلاثة أمور رئيسية. الأول، أن يعتقد المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، أو يعتقد أنه لا يوجد دليل في هذه المسألة، فهو من جهة الثبوت. السبب أو النوع الثاني من الأسباب من جهة الدلالة، يعتقد الفقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه المسألة بهذا القول. والجهة الثالثة، أن يعتقد أن هذا الحكم أو هذا الدليل منسوخ، أو أنه يوجد له ما يعارضه مما هو أقوى منه. ونمثل لذلك بأمثلة. المثال الأول، أن يكون الفقيه لم يبلغه الدليل أصلا، يكون في المسألة نص لكنها لم تصل إلى الفقيه، فحينئذ يخالف. لماذا؟ لأنه لم يصل إليه دليل المسألة، لأن الإحاطة بجميع النصوص من الأمور غير الممكنة. فإذا كان الصحابة والخلفاء الراشدون قد خفيت عليهم بعض النصوص النبوية، مثل ما خفي على عمر رضي الله عنه حديث في كل أصبع عشر من الإبل حتى أخبر بهذا، فغيرهم من باب أولى. ومثل ذلك ما خفي على أبي بكر الصديق في مسألة ميراث الجدة، فإنه قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، حتى شهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. ومثل ذلك خفى سنة الاستئذان على عمر، ومثل ذلك خفى ميراث المرأة من دية زوجها على عمر، ومثل ذلك أن عمر خفي عليه الحكم فيما إذا وقع الطاعون في بلد، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهكذا أيضا كان عثمان رضي الله عنه يقول بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي جاءها موت زوجها فيه، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي في بيتك. كان عثمان يقول بأنها لا تعتد في بيت الزوجية، حتى جاءته الفريعة بنت مالك فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان. وهكذا في قضايا كثيرة من هذا الباب. كذلك في مرات قد يكون المجتهد عالما بالنص لكن ينساه ويخفى عليه، مثل ما خفي على عمر قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومثل ذلك أيضا أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما، ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أسباب انصرافه عن القتال. خرج علي وهو على بغلة فنادى: أدعو لي الزبير. فدعي له الزبير فقال: يا زبير، أنشدتك الله، ألا تذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير، ألا تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له. فقال الزبير: بلى، والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير رضي الله عنه. أمر آخر أن يأتي الدليل للمجتهد، لكن يظن أن الدليل ضعيف وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعتقد أن هذا النوع لا يصح الاستدلال به، مثل ما نقل عن بعض التابعين بأنهم فسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها، ولم يصلهم الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ومن هذا أيضا ألا تصل للإنسان بعض القراءات القرآنية التي تثبت بطريق التواتر ويكون فيها حكم شرعي فلا يأخذ بها الفقيه. كذلك مرات يصل الحديث إلى المكلف أو إلى المجتهد ويعتقد ضعفه باجتهاد قد خالفه فيه غيره، إما أن يكون أحد الرواة فيه سبب يعتقد المجتهد أنه جارح له ولا يكون الأمر كذلك. مثال ذلك أيضا الاحتجاج بالحديث المرسل، فبعض الفقهاء يحتج به وبعض الفقهاء لا يحتج به. هكذا أيضا بعض المجتهدين يشترط شروطا في بعض الأدلة لا يشترطها غيره، كما اشترط بعضهم ألا يخالف الخبر القياس. ومثل ذلك اشتراط الحنفية أن يكون الخبر في خبر الواحد في غير ما تعم به البلوى، ولذلك قالوا بأن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر لأن الخبر الوارد في هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. من أسباب الخلاف أيضا الاختلاف في بعض قواعد الاستدلال، فقد يقع الاختلاف في مسألة مفهوم المخالفة مثلا، ومن ثم يقع اختلاف بين الفقهاء بسبب هل يصح الاستدلال بواسطة مفهوم المخالفة أو لا يصح. ومثال ذلك أيضا الاختلاف في تخصيص القرآن بواسطة أخبار الآحاد، ومثله الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ فالحنفية يقولون هي نسخ، وبالتالي يقولون لا يصح أن نزيد على القرآن بواسطة خبر واحد، والجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا، ومن ثم لا بأس أن نزيد على نص القرآن بواسطة خبر الواحد. مثال ذلك قال الله تعالى فإن لم يكون في الشهود، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قال الجمهور فحينئذ قضايا الأموال نحكم فيها بالشاهد الواحد واليمين. وقال الحنفية بأن الشاهد الواحد واليمين لا نقضي بقولهم، وذلك لأن هذا خبر واحد فيه زيادة على نص القرآن، وزيادة على النص نسخ، ولا يصح أن ننسخ القرآن بواسطة خبر الواحد. ومثل ذلك أيضا معارضة الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة كما يفعله بعض المالكية. وهكذا أيضا مرات يترك خبر الواحد بسبب الاختلاف في هل انعقد الإجماع على خلافه أو لا، ومثله الاختلاف في دلالات الألفاظ. وإذن اختلاف العلماء ليس من الأمور الاعتباطية، بل له أسس وأسباب جعلت العلماء يختلفون فيه. نقف عند هذا الحد ونكون بذلك قد انتهينا من مسألة نقض الاجتهاد ومسألة أسباب اختلاف المجتهدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.